قسم من الرحمن أظهر قدرها لوامة تنفي الذنوب وغدرها قسم من الرحمن أظهر قدرها لوامة تنفي الذنوب وغدرها نفس حباها الله حسا مرهفا نفس حباها الله حسا مرهفا تنأى به عن كل عيب دهرها قسم من الرحمن أظهر قدرها لوامة تنفي الذنوب وغدرها وتؤنب الإنسان عند وقوعه فيما يشين وفيه تعمل خيرها وتؤنب الإنسان عند وقوعه فيما يشين وفيه تعمل خيرها تزكت والفضيلة زادها بشراكم يا من أطعتم أمرها نفس تزكت والفضيلة زادها بشراكم يا من أطعتم من الرحمن أظهر قدرها لوامة تنفي الذنوب وغدرها تنفي الذنوب وغدرها نفس حباها الله حسا مرهفا نفس حباها الله حسا مرهفا تنأى به عن كل عيب دهرها